نعم. والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى. شرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، لطهارة الأحداث كلها، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها، فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث، فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو طيب قصد. يقول رحمه الله: والنية شرط. النية يقول لغة القصد، هي في اللغة القصد، يقال نواك الله بخير يعني قصدك. وأما في الشرع فهي قصد العبادة تقربا إلى الله، قصد العبادة تقربا إلى الله، هذا هو معنى النية، أن ينوي الإنسان العبادة ويقصدها تقربا إلى الله عز وجل. يقول: ومحلها القلب، محل النية القلب، والتلفظ بها كما يأتي إن شاء الله تعالى بدعة ليس لها أصل، لأن النية محلها القلب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. يقول: فلا يضر سبق لسانه بغير قصد، هذا بناء على أنه ينطق بها. يقول: لا يضر سبق لسانه بغير قصده، يعني لو قال: اللهم إني نويت الوضوء، وسبق لسانه بغير قصده قال: نويت الغسل أو الصلاة، يقول: لا يضر، لأن المعتبر ما في القلب. مفهوم الآن؟ قول المؤلف رحمه الله: فلا يضر سبق لسانه بغير قصده، لا يضر، هذا مبني على ماذا؟ على أنه يستحب أن ينطق بها، والصواب أنه لا يستحب أن ينطق بها، لأن النية محلها القلب. واعلم أن العلماء رحمهم الله في باب يتكلمون على النية من جهتين، من جهة نية المعمول له، ومن جهة نية العمل. العلماء حينما يتكلمون عن النية يتكلمون عليها من جهتين، من جهة نية المعمول له وهو الإخلاص، والثاني نية العمل، أن ينوي العمل المعين. أما نية المعمول له فهي حقيقة هي الأهم، وذلك بأن يقصد بنيته أو بعبادته، بالأصح بعبادته، وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لا يقصد بهذه العبادة رياء ولا سمعة، هذا يسمى إيش؟ نية المعمولة، وهو الإخلاص لله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب، وأما الثاني وهي نية العمل، وذلك بأن يميز، يعني ولها فائدة، نية العمل لها فائدة. الفائدة الأولى تمييز العادة عن العبادة، والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض. إذن صار نية العمل لها فائدتان: الفائدة الأولى أنها تميز العادة عن العبادة، لأن الإنسان قد مثلا يغتسل تعبدا، وقد يغتسل تنظفا، وقد يغتسل تبردا، وقد يغتسل عبثا، ما الذي يميز هذا من هذا من هذا؟ النية. النية، أنت شاهد رجل يغتسل لا تدري هل هو يغتسل غسلا واجبا أو مستحبا أو تبردا أو عبثا، الذي يميز هذا هو النية. طيب، كذلك أيضا فائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض، تمييز العبادات بعضها من بعض. الإنسان يصلي ركعتين، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. رأيت رجل يصلي بعد أذان الفجر، يحتمل أنه يصلي سنة الفجر، ويحتمل أنه يصلي فريضة، ما الذي يميز؟ النية. إذن صار الكلام في النية في الأصل من جهتين، من جهة نية المعمول له، وهذا يسمى إيش؟ الإخلاص، ومن جهة نية العمل، يعني يقصد العمل المعين، وهنا لها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العبادة عن العادة، والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض. يقول رحمه الله: ويخلصها لله. يخلصها ضمير يعود على النية. طيب، إخلاصها لله وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا. طيب، يقول: شرط، هذا جواب المبتدأ، النية شرط. يقول: هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا معنى الشرط، الذي يلزم من عدمه العدم، احترازا من المانع. إذا المانع يلزم من، لا يلزم من عدمه العدم، لا يلزم من عدمه، نعم، لا يلزم من عدم الوجود، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. انتبهوا، الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طيب، الأول ما يلزم من عدمه العدم، احترازا من ايش؟ من المعنى، لأنه يلزم من عدم، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ويلزم من وجوده العدم. نمثل لذلك مثلا الشرط، نقول حنا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. طيب، وهل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا، قد الإنسان يتطهر ولا يصلي. واضح هذا؟ إذن لزم من عدمه العدم، لزم من عدم الطهارة عدم وجود الصلاة، ولم يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. طيب، المانع، يقول المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم، إذا وجد عدم الشيء، ولا يلزم من عدمه وجود. مثل الحيض بالنسبة للمرأة، شرط ولا مانع؟ مانع. يلزم من عدم الحيض، يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة، عدم صحة الصلاة. لكن هل يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة؟ لا، قد تكون المرأة طاهر ولا تصلي. مفهوم الفرق؟ طيب، يقول رحمه الله: لطهارة الأحداث كلها، النية شرط لطهارة الأحداث، خرج بذلك الأخباث، خرج بذلك الأخباث، فلا تشترط لطهارتها نية. فإزالة النجاسة لا يشترط لإزالتها نية، بخلاف طهارة الحدث فإنه لا بد فيها من نية. والفرق بينهما أن طهارة الأحداث أمر وجودي، وطهارة الأخباث أمر عدمي، أمر عدمي. هذا الفرق، طهارة الأحداث أمر وجودي لا بد من وجودها، فهي من باب المأمورات، وطهارة الأخباث أمر عدمي، الشارع أمرك بالتخلي عنها فهي من باب التروك. فعلى هذا، لو كان على الإنسان بدنه أو على ثوبه نجاسة وأراد أن يطهرها، هل يشترط النية؟ لا، لا يشترط، ليست شرطا. فلو أصاب ثوبه نجاسة وعلق ثوبه على حبل، خلع ثوبه فنزل مطر وابتل ثوبه وطهرت النجاسة، يطهر؟ نعم يطهر. طيب، رجل عليه غسل للجنابة، ذهب إلى البحر، هو صاحب له، انغمس في البحر وصار يسبح، لما فرغ قال: نويت بهذا الغسل الجنابة، يجزئه؟ لا، لعدم النية. إذن طهارة الأحداث سواء كان حدث أصغر أم أكبر لا بد فيها من نية. أما طهارة الأخباث فلا يشترط لها النية. والفرق أن طهارة الأحداث أمر وجودي من باب المأمورات، وطهارة الأخباث أمر عدمي. ولذلك طهارة الأحداث لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، وطهارة الأخباث تسقط في حال النسيان والجهل، في حال النسيان والجهل. مثل لو أن رجلا صلى بغير وضوء ناسيا، ما حكم صلاته؟ صلى بغير وضوء ناسيا لا تصح. طيب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، نسيت ناسي. طيب مثال آخر، رجل صلى عليه نجاسة ناسيا، ما حكم صلاته؟ صحيحة؟ طيب أليس طهارة الأحداث شرط؟ أسألك، الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة؟ طيب والطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة؟ طيب لماذا تصحح هذه وتبطل هذه؟ عندك فرق؟ طيب لو سألك عامي قال أنت على كيفك تقول هذه صلاة باطلة وهذه صلاة صحيحة؟ من يعرف؟ نعم، نقول طهارة الأحداث من باب المأمورات فهي شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يمكن أن يسقط لا جهلا ولا سهوا ولا عمدا. وأما النجاسة فهي أمر عدمي من باب التروك. طيب الذي يدل على ذلك النص حقيقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فدل ذلك على أن طهارة الحدث لا بد منها، واضح؟ طيب وأما طهارة الأخباث فنقول تسقط أو يعفى عنها في حال النسيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وعليه نعليه ومعه أصحابه، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم فقال عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاته: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ابتداء. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا، أذى أو قدرا. فدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى بالنجاسة ناسيا فإن صلاته صحيحة، ولو كان لا يعفى عن النسيان لكانت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم باطلة من أولها، كان يلزمه أن يستأنف. إذن نقول طهارة الأحداث، طهارة الحدث، هذه من باب المأمورات، باب المأمورات، وهي شرط إيش؟ وجودي، لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، وتشترط لها النية. وأما طهارة الأخباث فهي أمر عدمي، يعني من باب التروك، من باب التروك، تسقط في حال الجهل والنسيان ولا يشترط لها النية. فهمت الفرق بين هذه وهذه؟ أعيد مرة ثانية، أقول طهارة الأحداث، طهارة الأحداث من باب إيش؟ من باب المأمورات، فهي شرط وجودي، لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وتشترط لها النية. وأما طهارة الأخباث فهي شرط عدمي من باب التروك، تسقط في حال الجهل والنسيان ولا تشترط لها النية. يقول رحمه الله: لطهارة الأحداث كلها لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها. شف، وضوء وغسل تيمم، هذه طهارة الأحداث. طهارة الحدث لا تخلو، إما يكون وضوءا أو غسلا أو تيمما، لا بد في طهارة الحدث من النية، حتى لو كان الوضوء مستحبا ولو كان الغسل مستحبا ولو كان التيمم مستحبا فلا بد فيه من النية. طيب ماذا ينوي؟ قال المؤلف: فينوي رفع الحدث. رفع الحدث، ما هو الحدث؟ الحدث سبق لنا أنه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها من كل ما تشترط له الطهارة، وصف يعني معنى يقوم في البدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فلو أن رجلا أكل لحم إبل أو بال، نقول هنا اتصف بوصف يمنعه من الصلاة، هذا يسمى حدث. إذن الحدث أمر معنوي، مو بشيء محسوس، ليس أمرا محسوسا وإنما هو أمر معنوي. يقول: ينوي رفع الحدث، هذه النية، يعني قال الإنسان إذا أردت أن أتوضأ ماذا أنوي؟ نقول تنوي عدة أشياء، أنت بالخيار. أولا تنوي رفع الحدث، مثلا أكل لحم إبل يتوضأ بنية رفع حدث أكل لحم الإبل. طيب أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة، يعني ينوي بوضوء هذا أن يستبيح الصلاة، يرتفع حدثه. نعم يرتفع حدثه. كذلك نوى الطواف، نقول يرتفع حدثه. نوى مس المصحف، يرتفع حدثه. قال لأن ذلك يستلزم رفع الحدث، لأنه لا يمكن أن يصلي إلا وقد رفع الحدث، ولا يمكن أن يطوف إلا وقد رفع الحدث، ولا يمكن أن يمس المصحف إلا وقد رفع الحدث. قال فإن نوى، طيب والصلاة يقول ينوي بالطهارة كالصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة. قال فإن نوى طهارة أو وضوءا، عندكم أطلق أو أطلق؟ نعم، إن نوى طهارة أو وضوءا، نوى التطهر أو نوى وضوءا وأطلق، ما عين، ما عين الوضوء، هل هو للصلاة أو للطواف؟ يقول أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، أو ليعلم غيره، أو ليتبرد لم يجزئه. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالنية، نوى طهارة بس تطهر، أم ماذا؟ يقول هنا لا يجزئه، لا يجزئه، مفهوم؟ إذا نوى طهارة. أو نوى وضوءا، نوى الوضوء وأطلق لم ينوه عن حدث، يقول لا يجزئ. فهمتم الآن؟ طيب، والصواب أنه إذا نوى الوضوء أجزأ، يعني لا يشترط أن يستحضر نية رفع الحدث، يكفي مجرد نية الوضوء. وأغلب الناس الآن حينما يتوضأ هل يطرأ على باله نية رفع الحدث؟ قليل جدا، أكثر الناس إذا ذهب يتوضأ فقط، ينوي الوضوء، ما يستحضر أنه يرفع الحدث الذي أصابه أو يتوضأ لكي يستبيح الصلاة، إنما ينوي مجرد الوضوء. فالصواب أنه إذا نوى الوضوء فقط أنه يجزئ، لقول النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، هذا أيضا لا يجزئ، يعني مثل غسل أعضاء الأربعة، غسل كفيه تمضمض، غسل وجهه وتمضمض واستنشق، وغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه، لكن لا بنية الوضوء، بنية إيش؟ أن يزيل عنها من الغبار، هل يزيل عن الوضوء؟ لا، لعدم النية. طيب، ليعلم غيره، ليعلم غيره، يعني مجرد التعليم فقط ولم ينوي العبادة، نقول هنا لا يجزئ، واضح، مجرد تعليم، يعني يقول الوضوء أنك تقول كذا تقول كذا تقول كذا، ما يجزئ. لكن هل يجوز أن ينوي العبادة والتعليم؟ نعم يجوز، يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم على المنبر وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ولتعلموا صلاتي. فيجوز الإنسان أن يفعل العبادة لقصد التعليم، يعني يفعلها لله ولقصد التعليم. قال أو ليتبرد، تبرد من في شدة الحر، غسل أعضاءه الأربعة تبردا لما فرج أجعله وضوءا، يقول لا يجزئ. قال لم يجزئه، لم يجزئه، والسبب أنه لم يأتي بالنية. وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقياس. طيب، يقول رحمه الله وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، نوى صلاة معينة توضأ لصلاة الظهر فقط، نقول يرتفع حدثه مطلقا، وليس أنه يرتفع لصلاة الظهر فقط، وإذا صلى عاد الحدث، هذا ما نقوله. وإن نوى صلاة معينة، مثلا مثل توضأ ليصلي صلاة استخارة، طيب صلى الاستخارة، هل يجوز أن يصلي بهذا الوضوء شيء آخر؟ نقول نعم، لأن الحدث ارتفع. طيب، يقول لا غيرها مطلقا، وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، وينوي من حدثه، يعني يكتفى بنية التعيين، وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه. من حدثه دائم كالمستحاضة، معلوم المستحاضة؟ طيب، الذي أطبق عليه الدم، وكذلك من به سلس بوض أو سلس ريح، هذا إذا أراد أن يتوضأ ينوي أن يستبيح الصلاة، لا ينوي رفع الحدث. لماذا لا ينوي رفع الحدث؟ لأن حدثه دائم، وإذا قد ولا يحتاج، نعم، ويرتفع حدثه، يرتفع حدثه. فلو أن رجلا مصاب بسلس بول أو سلس ريح توضأ نوى بوضوئه أن يستبيح الصلاة، نقول يرتفع الحدث. قال ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، لا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. فرض إيش؟ فرض الصلاة. ولذلك قال فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه في الأقيس. لو الرجل فيه سلس بول أو سلس ريح نوى أن يرفع، نوى الوضوء عن البول، عن حدث البول أو عن حدث الريح، يقول لا يرتفع حدثه. السبب لأنه مناف لوجود نية الرفع، لأن الحدث دائم، حدث دائم، مفهوم الآن؟ طيب. والصواب أنه يجزئه، أنه من به حدث، من به سلس، إذا نوى رفع حدث عن هذا الحدث أو غيره فإنه يجزئه. طيب. يقول رحمه الله قاله في المبدع ويستحب نطقه بالنية سرا، يستحب أن ينطق بالنية سرا ليطابق القلب اللسان، ليطابق القلب اللسان، فيقول ينوي بقلبه ويقول نويت كذا وكذا، ليحصل التطابق بين القلب وبين اللسان. طيب، هكذا قال الفقهاء رحمه الله. والصواب أن هذا ليس مستحبا، بل هو من البدع. التلفظ بالنية ليس مشروعا، وذلك لأن النية محلها القلب. ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يتوضأ يقول نويت الصلاة، نويت رفع الحدث، ولا إذا أراد أن يصلي أن يقول نويت الصلاة ولا غيرها. طيب، إذن يقول النطق بها ليس بمشروع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.